بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب الحدود: باب حكم المرتد. في باب حكم المرتد قال: أو اتخذ لله صاحبة أو ولدا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مر في الدرس الماضي ما يتعلق بتعريف حد الردة، وأيضا بيان المراد بالكفر الذي يحصل الردة به، وأنه لا بد أن يكون الكفر الأكبر كذا. وأيضا تقدم إذا جحد العبد والعياذ بالله أشرك بالله، أو جحد ربوبيته أو وحدانيته أو صفة من صفاته، هذا كله من أنواع الردة. كذلك أيضا ذكر المؤلف رحمه الله إذا اتخذ لله صاحبة أو ولدا. اتخذ لله صاحبة أي أنه زعم واتخذ لله صاحبة زوجة أو ولدا فإنه يكفر، أن الله اتخذ زوجة أو ولدا فإنه يكفر، سواء اعتقد هذا بقلبه أو قاله بلسانه، لأن الله تبارك وتعالى قال أن يكون له إيش؟ له ولد ولم تكن له صاحبة. أن يكون سبحان الله أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، أن يكون يعني أنه استبعد أن يكون له ولد وأيضا ليس له صاحبة، فإنما يحتاج الصاحبة والولد من؟ يحتاجها الناقص أمثالنا، فإنما يحتاجون إلى الصاحبة والولد للتكامل اللي يحصل بينه وبين زوجه، وأيضا يحتاج الولد لبقائه لمعاونته في الدنيا ولبقاء اسمه بعده. أما الرب عز وجل في كمال حياته وقيوميته وقدرته، وأيضا عز وجل لكمال قوته وغناه لا يحتاج، وكمال صفاته لا يحتاج عز وجل إلى الصاحبة ولا الولد. ومن قال هذا أن الله اتخذ صاحبة ولدا فهو مكذب لله تبارك وتعالى، فيكون كافرا بتكذيبه. كذلك أيضا هو هذا القول يتضمن النقص لله عز وجل، والله تبارك وتعالى قال: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، وهذا كفر بالإجماع، يعني ما اتخذ الله صاحبة أو ولد كافر بالإجماع. كذلك أو جحد بعض كتبه، يعني إذا جحد شيئا من كتب الله تبارك وتعالى السماوية، أو جحد شيئا من كتاب الله من القرآن، فإنه كافر مرتد، لأن الله تبارك وتعالى قال: فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. وجحد البعض كجحد ماذا؟ كجحد الكل، لأن الكل من عند من؟ من عند الله تبارك وتعالى. فإذا جحد بعض كتاب الله فهو كما لو جحد الكتاب كله، وكذلك لو جحد كتابا من كتب الله فهو مكذب لله عز وجل، الزبور أو التوراة أو الإنجيل أو صحف إبراهيم، لأن الله قد ذكرها في كتابه، وما ذكر رب عز وجل فهو حق، فإذا أنكره فهو مكذب للكتاب فيكون كافرا، وهو كافر بالإجماع. قال: لا لا أو رسله، يعني جحد شيئا من رسل الله تبارك وتعالى، فإنه يكون كافرا مرتدا، فإنه يكون كافرا مرتدا عن الدين، لأنه مكذب لله تبارك وتعالى. الله يقول: لقد أرسلنا رسلا من قبلك، منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. فإذا جحد فإنه يكون كافرا لأنه مكذب لله تبارك وتعالى. كذلك أيضا أو سب الله صلى الله عليه وسلم، سب الله تبارك وتعالى، يعني وصفه بالعيب، ومن السب اللعن أو اللمز أو التعريض، وهذا كله كفر، نعوذ بالله، هذا كله كفر. قال الله تبارك وتعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم إيش؟ تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. صلى الله عليه وآله. ولأن من سب الله فهو جاحد الله، يعني كيف يمتلئ قلب الإيمان، كيف يمتلئ قلب العبد إيمان ويسب الرب؟ أعوذ بالله. إنما يحصل السب، يعني إنما يحصل أن يسب الله لمن كان جاحدا له. الجاحد لله يسب، لكن من كان معظما لله لا يمكن، لا يمكن أن يسب الله عز وجل، لا يمكن أن يقع في قلبه، لا يمكن التصور أن يسب الله عز وجل. نسأل الله العفو والعافية. قال: أو سب رسوله، يعني سب النبي صلى الله عليه وسلم، أو سب غير النبي من الأنبياء والمرسلين، فإنه يكفر، لأن في ذلك تنقصا لهم أيضا، وتنقصا لرسالتهم وهو الوحي الذي جاءوا به، لأنه إذا سبه فمعنى ذلك أنه قد تضمن سبه سبا لأي شيء للرسالة التي جاء بها. وأيضا يتضمن سبا للذي أرسله، لأنه كيف يرسل هذا الذي يستحق السب؟ نسأل الله العفو والعافية. فمعنى هذا أنه سب الله عز وجل. والله تبارك وتعالى في سورة التوبة قال عن المنافقين: ولئن سألتهم ليقولون إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم، قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. فهم الآن سبوه، فبسبهم له صلى الله عليه وسلم استحقوا ماذا؟ استحقوا هذا الوصف الشنيع العظيم، وأنهم كفار وأنهم مجرمون، نسأل الله العفو والعافية، نعوذ بالله، وأنهم قد ارتدوا عن دين الله. وماذا كانوا يقولون؟ يقولون: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أجبن عند اللقاء. يعنون من؟ يعنون النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام رضي الله عنهم. النبي سبوه لأنهم يبغضونه وأيضا يبغضون دينه، والصحابة رضي الله عنهم سبوهم لأذواتهم أو لأجل دينهم، لأجل دينهم وإيمانهم. فهم كانوا أصحابا لهم قبل، يعني من كان في المدينة كانوا أصحابا لهم وأحبابا لهم، لكن لما أسلموا أبغضوهم من أجل إيمانهم، فهم يستهزئون بهم من أجل الإيمان، من أجل إيمانهم، نسأل الله العفو والعافية. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن سب الله أو سب رسوله كفر ظاهرا وباطنا، أو قال: إن سب الله أو سب رسوله كفر ظاهرا وباطنا، سواء كان الساب يعتقد أن ذلك محرم أو كان مستحلا له أو كان ذاهلا عن اعتقاده. هذا مذهب الفقهاء وسائر أهل السنة القائلين بأن الإيمان قول وعمل، نسأل الله العفو والعافية. قال: إذن إذا سب الله أو سب رسوله فقد كفر. فالمؤلف رحمه الله حكم بأنه كافر، مع إخواني، بأنه كافر، وذلك لمسبته لهم، فيكون كافرا لأنه يستلزم التنقيص والمثلبة فيهم والاستهزاء بالدين، والاستهزاء بالدين كما تقدم بالله أو برسوله أو بالمؤمنين لأجل إيمانهم كفر كما ذكر أهل العلم رحمة الله عليهم. طيب، طيب، إذن هذا الآن المؤلف رحمه الله سيشرع في بيان نوع آخر من أسباب الردة، سيبين نوع آخر من أسباب الردة وهو الجحد، وهو أمر متعلق بالاعتقاد، باعتقاد الإنسان، يعني ليس ظاهرا وإنما هو أمر متعلق بالاعتقاد. طيب، يعني يكون في القلب، وإن كان في اللسان، باللسان، فيكون من ماذا؟ بالقول، يكون بالقول، لكن الآن هو الآن باعتقاده يعتقد. إذا جحد مثلا جحد تحريم الزنا، والمؤلف رحمه الله تعالى يعني مثل بجحد تحريم الزنا وشبهه من المحرمات المعلوم تحريمها من الدين بالضرورة، تحريم الزنا، تحريم الربا، تحريم القتل إلى غير ذلك، فهو كافر لأنه أنكر شيئا معلوما تحريمه من الدين بالضرورة، الكل يعرف أنه حرام، كافر مرتد. والمراد بالمعلوم من الدين بالضرورة، مع إخواني انتبهوا لهذا، المراد بالمعلوم يعني تحريمه من الدين بالضرورة، المراد به ما كان أمرا ظاهرا، لاحظ، ما كان أمرا ظاهرا متواترا يعلمه الخاصة والعامة، ما كان أمرا ما كان أمرا ظاهرا متواترا يعلمه الخاصة والعامة مما أجمع العلماء عليه إجماعا قطعيا، مثل تحريم ماذا؟ تحريم الزنا، ومثل أيضا تحريم الخمر وتحريم الربا، فهذا كل يعلمه، الخاصة والعامة، الصغير والكبير، الذكر والأنثى، كل يعلم أن هذه الأشياء محرمة، أن الزنا حرام، أن الربا حرام، أن الخمر حرام، مع إخواني، وهو أمر ظاهر متواتر مجمع عليه إجماعا قطعيا، وتحريمه معلوم من الدين بالضرورة، فيكون جاحده حينئذ يكون جاحده حينئذ كافرا. طيب، لماذا يكون كافر في هذه الحال؟ قالوا: لأنه مكذب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه مكذب لله ورسوله. كذلك أيضا مثل من أنكر أو جحد شيئا معلوما وجوبه من الدين بالضرورة، الأول إيش؟ تحريمه، والثاني معلوما جحد أنكر شيئا معلوما وجوبه من الدين بالضرورة، مثل ماذا؟ مثل الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج إلى غير ذلك، لأنه مكذب لله ولرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن الإيمان بوجوب الواجبات الظاهرة المتواترة وتحريم المحرمات الظاهرة المتواترة هو من أعظم أصول الإيمان وقواعد الدين، والجاحد لها كافر بالاتفاق، والجاحد لها كافر بالاتفاق. قال النووي رحمه الله، نقلت لكم مجموعة، قال النووي: فالمسائل الإجماعية تارة يصحبها التواتر عن صاحب الشرع كوجوب الصلاة مثلا، وتارة لا يصحبها التواتر. فالقسم الأول يكفر جاحده لمخالفته التواتر لا لمخالفة الإجماع، والقسم الثاني لا يكفر به. وقول المحرمات الظاهرة، خرج بالمحرمات الظاهرة المحرمات إيش؟ الخفية، المحرمات الخفية التي لا يطلع عليها للعلماء، فالعلماء يعلمون أن هذا الشيء حرام، لكن عامة الناس أو العامة لا يعرفون أنها حرام، فهذا لا يكفر منكرها. طيب، لأن عامة الناس لا يعلمون بذلك، وإنما الذي يعلم هم العلماء، الذي يعلم هم العلماء. قال الشيخ الإسلام رحمه الله: وقد تنازع الناس في مخالف الإجماع هل يكفر على قولين، والتحقيق أن الإجماع المعلوم يكفر مخالفه، الإجماع المعلوم يكفر مخالفه كما يكفر مخالف النص بتركه، لكن هذا لا يكون إلا فيما علم ثبوت النص به، وأما العلم بثبوت الإجماع في مسألة لا نص فيها فهذا لا يقع، وأما غير المعلوم فيمتنع تكفيره. قال عراقي أيضا: والصحيح في تكفير منكر الإجماع تقييده بإنكار ما علم وجوبه من الدين بالضرورة كالصلوات الخمس، ومنهم من عبر بإنكار ما علم وجوبه بالتواتر. إذن نقرأ كلام العراقي مرة ثانية، قال: والصحيح في تكفير منكر الإجماع، الصحيح في تكفير منكر الإجماع تقييده بإنكار ما علم وجوبه من الدين بالضرورة كالصلوات الخمس، ومنهم من عبر بإنكار ما علم وجوبه بالتواتر، ما علم وجوبه بالتواتر. إذن من أنكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة وجوبه أو تحريمه فهو كافر، فهو كافر لأنه مكذب لله ولرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما إذا كان غير معلوم وجوبه أو تحريمه بالضرورة وليس منتشرا مشتهرا تحريمه أو وجوبه، فإنه لا يكفر منكره حينئذ، وإنما يبين له أنه واجب أو محرم. فإذا بين له الدليل وأصر على الإنكار فهنا يكفر، لأنه كذب الله أو كذب رسوله لما بلغه النص الثابت الذي يوجب أو يحرم. واضح هذا؟ المختلف لا. طيب، ولهذا قال المؤلف رحمه الله إيش؟ طيب، بجهل. إذا أنكر بجهل، يعني إذا جحد شيئا بجهل، يعني بسبب الجهل، كان يكون مثلا ناشئا في بادية بعيدة، أو كان حديث عهد بإسلام، ما يعرف أن الزنا حرام لأنه تو أسلم، أن الخمر حرام، أن الربا حرام، أو لكونه ناشئا في بادية بعيدة بعيد عن العلم ولم يعلم أن هذا حرام، فماذا يفعل به؟ قال اقرأ: عرف ذلك، يعني أنه يعرف ذلك، فيقال هذا أمر محرم بالكتاب والسنة أو بالإجماع، دل على ذلك قول الله تبارك وتعالى كذا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم كذا، والإجماع قد عقد على تحريمه أو على وجوبه، فيعرف ذلك ويبين له ويوضح له. طيب، وإن كان مثله لا يجهله، يعني إن كان مثل هذا الإنسان لا يجهل تحريم هذا الشيء أو وجوب هذا الشيء، فإنه يكفر بإنكاره بجحده. إنسان عائش بين المسلمين وفي بين أظهر أنكر تحريم الزنا، أنكر تحريم الربا، أنكر وجوب الصلاة، أنكر وجوب الصيام أو الزكاة أو الحج، ومثله لا يجهل هذا الشيء، فإنه يكفر، فإنه يحكم بكفره حينئذ، لأنه مكذب لله تبارك وتعالى ولنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: إذن المؤلف رحمه الله بيّن أن من أنكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة تحريمه أو وجوبه، نعم هو قد تحريمه بجهل، يعني بسبب الجهل، فإنه يعرف هذا الأمر، فإن أصر على الجحد فإنه يكفر حينئذ، وإن رجع فإنه لا يحكم بكفره بسبب هذا الشيء. طيب، وإن كان مثله لا يجهله فإنه يحكم بكفره حينئذ، لأن ادعاء الجهل في هذه الحال كذب وزور وبهتان وليس حقيقة، لأن مثل هذا الإنسان يعلم أن هذا الشيء واجب أو محرم. قال رحمه الله: أصلا طيب هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله تعالى في بيان استتابة المرتد، يعني ما طريقة الاستتابة وصفتها والشخص الذي تقبل توبته وصفة توبته، كل ذلك سيذكره المؤلف رحمه الله في هذا الفصل، وهو من الفصول المهمة، لأن بعد أن ذكر الأسباب التي تحصل بها الردة سيبين رحمه الله يا أخواني ما يترتب على الردة، ما هو المترتب عليها، ماذا يترتب على ثبوت الردة، بما يحكم عليه، ماذا، كيف نتعامل معه إلى آخره، سيبين المؤلف رحمه الله في هذا الفصل. قال: ومن ارتد عن الإسلام وهو مكلف. طيب، من ارتد عن الإسلام وهو مكلف، المكلف كما تقدم كثيرا هو البالغ، يلا يا شباب، العاقل. طيب، إذا ارتد وهو بالغ عاقل، وكما هو معلوم لكم من قبل أن نعم، طيب، وهو بالغ عاقل، أن المجنون لو ارتد فإنه لا يترتب على ردته شيء، لأنه زائل ماذا؟ زائل العقل. طيب، وذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن 3 وذكر منهم المجنون حتى يعقل، فلا عبرة أو لا يترتب على قوله أو على فعله شيء. طيب، أما البلوغ فظاهر كلام المؤلف رحمه الله أن غير البالغ لا يكفر بردته، غير البالغ لا يكفر بردته، فلو كان صبيا مميزا وكفر، نسأل الله العفو والعافية، جاء بشيء من أمور الردة، فإنه لا يترتب على هذا الأمر شيء، وذلك لأنه غير مكلف، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: رفع القلم عن 3 وذكر منهم أيضا الصبي حتى يبلغ، الصبي حتى يبلغ. والمذهب أن ردة الصغير المميز يؤاخذ عليها، ها؟ الصغير إيش؟ المميز، غير المميز لا يؤاخذ عليها، لأنه ملحق بأي شيء؟ ملحق بالمجنون، لكن المميز يؤاخذ على ردته ويلزم بها، لكن لا يستتاب ولا يقتل إلا متى؟ إلا بعد البلوغ، فيحكم بأنه مرتد، لكن لا تحصل استتابة وأيضا تنفيذ حد الردة فيه إلا بعد أن يبلغ، فإذا بلغ استتيب، فإن تاب وإلا قتل. طيب، وهذه المسألة اختلف فيها العلماء رحمة الله عليهم على قولين، يعني هل الصبي المميز تعتبر ردته أو لا تعتبر؟ القول الأول أن ردة الصغير المميز معتبرة، وهذا ذهب إلى الحنفية، وهو ظاهر مذهب المالكية والمذهب عند الحنابلة رحمهم الله، ودليلهم قالوا: لوجود حقيقة الردة من إنكار الإسلام وحصول التلفظ بالكفر فيؤاخذ بردته، وأيضا لأن صحة الردة مبنية على وجودها، حقيقة، والإقرار الصادر مع إخواني عن عقل دليل على وجودها، وقد وجد هنا فيكون مؤاخذا بردته. والقول الثاني أنه لا تصح ردة الصبي المميز ولا تعتبر، وهذا بليه الإمام أبو حنيفة رحمه الله في قول، وهو رأي أبي يوسف ومذهب الشافعية وأيضا حنابلة في رواية اختارها شيخنا رحمه الله، فذهبوا إلى أن ردة الصبي المميز يا إخواني لا تصح ولا تعتبر. لماذا؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم، وهو رأي المؤلف، يعني ظاهر كلام المؤلف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن 3 وذكر منهم الصبي حتى يبلغ. قالوا: في الحديث واضح الدلالة على أن الصبي مرفوع عنه قلم التكليف حتى يبلغ، فلا يؤخذ بردته ولا تصح ردته، لأنه لا يكتب عليه الذنب وتكتب له الحسنة، أما الذنوب فلا تكتب عليه، ولأن الردة فعل يوجب القتل فلا يثبت حكمه في حق الصبي مثل الزنا، ولأن الإسلام إنما يقبل من الصبي لأنه مصلحة محضة، يقبل منه الإسلام لأنه مصلحة، فهو مثل الوصية والتدبير، بخلاف الردة فهي مضرة ومفسدة متمحضة، فلا يحكم بردته. طيب، والراجح والله أعلم هو القول الثاني، وأنه لا تصح ردة الصبي المميز، وذلك لعدم تكليفه، فعموم النصوص يدل على أنه غير مكلف، يعني غير مكلف بهذا الشيء، لكنه إذا بلغ يستتاب، فإن تاب وإلا حكم بماذا؟ حكم بردته، قبل ذلك لا يؤاخذ بردته حتى يبلغ، فإذا بلغ استتيب، فإن تاب وإلا فإنه يترتب على ردته ما يترتب على ردة غيره. وهنا مسألة، يعني شيء بشيء يذكر، وهي مسألة: هل إسلامه معتبر؟ يعني هل يعتبر إسلام الصبي المميز؟ يعني لو أسلم صبي مميز فهل يعتبر إسلامه؟ وبعد ذلك ارتد مثلا، هل يترتب عليه ما يترتب على ارتداد المسلم؟ هذا مسألة فيها خلاف على قولين. قول أول أنه يصح إسلام الصبي، أنه يصح إسلام الصبي المميز، وهذا بليه الحنفية، وهو ظاهر مذهب المالكية والمذهب عند الحنابلة، فقالوا بصحة إسلامه. لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا، أو نعم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوا لا إله إلا الله عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله، إلا بحقها وحسابهم على الله. وهذا الحديث خرجه من مسلم كما هو معلوم، الحديث من عمر. وأيضا حديث كل حديث بريرة كل مولود يولد على الفطرة، كل مولود يولد على الفطرة حتى يعرب عن لسانه، وهذا الحديث خرجه الإمام أحمد رحمه الله وأصله في الصحيح. طيب، وغير ذلك من النصوص. فالصبي المميز داخل في عمومها، قالوا داخل في هذه العمومات، فإذا أسلم الصبي فإنه يحكم بإسلامه، ولأن الإسلام عبادة محضة فصحت من الصبي الصغير مثل الصلاة والصيام والزكاة ومثل الصلاة والصيام والصدقة وغير ذلك، فهي صحيحة منه. ولأن هذا الصبي المميز جاء بحقيقة الصيام، هذا الصبي المميز جاء بحقيقة الصيام. أي صيام هذا؟ وين دخلنا في الصيام؟ الظاهر بدأت تظهر أثار النوم. هذا درس الظهر دائما مشكلة. طيب، ولأن الصبي المميز جاء بحقيقة إيش؟ حقيقة الإسلام. هو الآن أسلم وجاء بالحقيقة، تشهد أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فهو قد جاء بحقيقة الإسلام والتصديق بالدين والإقرار، وهو أهل للتصديق والإقرار، فيقبل منه كما يقبل من غيره. فإذا جاء الإنسان بحقيقة الإسلام قبل منه. والقول الثاني أنه لا يصح إسلام الصبي المميز، وهذا بليه زفر، وهو مذهب الشافعية والحنابلة في رواية. ودليل حديث رفع القلم عن ثلاثة وعن الصبي حتى يبلغ، ونوقش بأن هذا الحديث دليل على أن الصبي لا يكتب عليه، يا إخواني، وليس دليلا على أن الصبي لا يكتب له. ولهذا جاء في حديث عباس في حديث المرأة ألا لهذا حج؟ قال نعم، ولك ماذا؟ أجر. فهذا دليل على أنه يكتب له ولا يكتب عليه. أيضا قالوا ولأنه قول تثبت به الأحكام، فلا يصح من الصبي مثل الهبة والعتق. وأيضا ولأن الصبي غير مكلف فهو مثل غير المميز، يعني قاسوا على غير المميز. وأيضا قالوا إنه لا يصح إسلامه قياسا على المجنون والنائم، وهذا قياس مع الفارق، ولا لا شك أنه قياس مع الفارق، لأن ثمة فرقا بين المميز وبين النائم والمجنون، فثمة فرق شاسع بينهما. ولهذا أدلة هؤلاء هذا القول تناقش بأدلة أصحاب القول الأول فهي ترد عليها، ولهذا القول الراجح والله أعلم هو القول الأول، وأن إسلام الصبي صحيح ولا غير صحيح؟ أن إسلامه صحيح، فإذا أسلم الصبي الصغير فإن إسلامه صحيح، فإن إسلامه صحيح، ويترتب عليه ما يترتب على صحة إسلام غيره. طيب، إذا قلنا بأن إسلام صحيح، إذا قلنا بأن ردته صحيح، وهذا قد تقدم، إذا قلنا بأن ردته معتبرة، فمتى يستتاب؟ ما إخواني، المذهب أنه لا يدعى الإسلام ولا يستتاب حتى متى؟ حتى يبلغ. أنه لا يستتاب ولا يدعى الإسلام حتى يبلغ، فإن تاب وإلا قتل. وهو مذهب الحنفية في عدم قتله، يعني في عدم قتل الصغير. لماذا؟ قالوا ولا يرون أنه حتى يقتل بعد بلوغه. لماذا؟ قالوا وذلك للشبهة للاختلاف في إسلامه، يعني علماء قد اختلفوا هل هو مسلم ولا غير مسلم، هل يصح إسلامه ولا يصح إسلامه، فلا يقتل عند الحنفية. لكن الحنابلة قالوا لا، إذا ارتد وهو مميز فإنه لا يحكم، فإنه يحكم بردته، لكنه لا يستتاب حتى متى؟ حتى يبلغ، فإذا بلغ استتيب، فإن تاب وإلا فإنه يقتل. ذهب الحنابلة في قول إلى صحة ردته، وإلى أنه يستتاب حين ردته، فإن تاب وإلا قتل ولو لم يبلغ. والراجح والله أعلم هو الانتظار حتى يبلغ، فإذا بلغ استتيب، فإن تاب وإلا فإنه، يعني إسلام وإلا فإنه يقتل. مع إخواني، فإنه تاب وإلا يقتل. وسيأتي هذا أيضا مزيد بحث في قضية هل يستتاب المرتد بعد قليل إن شاء الله أو لا يستتاب. قال رحمه الله لا قبل إيش؟ مكلف مختار، يعني أنه يشترط في لحصول الردة من الإنسان أن يكون مختارا، أن يكون إيش يا إخواني؟ أن يكون مختارا. فإن كان مكرها فليحكم بردته أو لا يحكم بردته؟ فإنه لا يحكم بردته، يعني لم تصح ردته. لو أن هذا الإنسان أكره، المسلم أكره على الردة وعلى الكفر، فإنه لا يحكم بردته إلا أن يعتقد ذلك بقلبه، إلا أن يعتقد ذلك بقلبه. فإن اعتقده ورضاه، يعني رضى الكفر، فإنه يحكم ماذا؟ فإنه يحكم بكفر، نسأل الله العفو والعافية. يعني مثل لو أكرهه على الكفر نسأل الله العافية، قال خربانة وكفر، ما الحكم؟ فإنه يكفر في هذه الحال. لكن لو أنه فعل هذا الفعل من غير رضا وطمأنينة واطمئنان فإنه لا يحكم بكفره. بعض العلماء يقول إذا فعله لابد أن يقصد دفع الإكراه، والراجح أنه لا يشترط كما رجح شيخنا وغيره، لأن كثيرا من الناس في هذه الحال لا يخطر ببال هذا الأمر، وإنما للضغط الحاصل عليه ربما صرح بالكفر، ربما صرح بلفظ الردة وهو لا يقصد، لا لم يرضى، فهنا يقال لا يشترط، الشرط الوحيد هو أن لا يرضاه بقلبه، فإن لم يرضى فإنه لا يحكم بردته، لأن الله تبارك وتعالى يقول من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. إذن إذا انشرح صدره ورضي بالكفر فهو في هذه الحال يكفر، وأما إذا فعل هذا الفعل ليس راضيا بالكفر فإنه لا يكفر حينئذ. طيب إذا لم يعتقد الكفر ولم يرضى به فلا يكفر كما هو معلوم، وذلك بأن يكون قلبه مطمئنا بالإيمان، الإيمان مطمئن في قلبه وهو لا يقصد الكفر، فهذا باتفاق الفقهاء أنه لا يكفر للآية السابقة. طيب وأيضا دل على أنه لا يكفر قول الله تبارك وتعالى، قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، وهذا مكره على الردة فلا يكفر حينئذ، ولأن الردة هنا قول أكره عليه بغير حق فلم يثبت حكمه، مثل لو أكره على الإقرار فإنه لا يثبت إقراره حينئذ، فمثله لو أكره على الردة فإنه لا يكفر. إذن لكن المهم عندنا هل يشترط أن يقصد دفع الإكراه أو لا يشترط ذلك؟ من علم يرى أنه يشترط، لكن الراجح أنه لا يشترط أن يقصد دفع الإكراه، المهم أن يكون غير راضي بالكفر وأن يكون قلبه مطمئنا بالإيمان، ففي هذه الحال لا يكفر. قال رحمه الله رجل أو امرأة، إذن الحكم شامل للذكر والأنثى، لا فرق بين الذكر والأنثى فيه، فليس ثمة فرق، وذلك لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه كما خرج البخاري ومسلم، وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، وذكر منها التارك لدينه المفارق للجماعة. وهذا إخواني أنه لا فرق بين الذكر والأنثى في قضية الردة رأي أبي بكر رضي الله عنه، وأيضا علي والحسن والزهري والليث وإسحاق، وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة، فلا فرق عندهم في الردة بين الذكر والأنثى، فالكل حكمه واحد سواء كان ذكرا أو أنثى. طيب وذهب الحنفية إلى أن الإمام يخير، يعني أن الإمام يخير فيها، أو نعم أن الإمام يجبرها على الإسلام بالحبس والضرب، أن الإمام يجبر هذه المرأة على الإسلام بالحبس والضرب ولا يقتلها، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقتل امرأة، كما عند عبد الرزاق والبيهقي قال لا تقتل امرأة، هذا في في في, في القتال في الجهاد، فنهى عن قتل المرأة. قالوا وهذا عام في هذه الحال في كل حال فلا تقتل المرأة، ونوقش بأن هذا في الكافرة الأصلية غير المرتدة، أما المرتدة فقد جاء النص في أنها تقتل، وذلك النص هو عموم قول عليه الصلاة والسلام من بدل دينه فاقتلوه فهو شامل للذكر والأنثى، وقوله التارك لدين مفارق الجماعة فهو شامل للذكر والأنثى، فإذا ارتدت المرأة فحكمها حكم ماذا؟ حكم الذكر، حكم الرجل، فإنه يقام عليها حد الردة. كذلك أيضا قالوا لأن المرأة لا تقتل بالكفر الأصلي، المرأة لا تقتل بالكفر الأصلي فلا تقتل بالكفر الطارئ من باب أولى، المرأة إذا كانت كافرة وقاتل المسلمون الكفار فإنه لا يجوز قتلها كما جاء في النصوص وكما هو معلوم، فإذا كانت لا تقتل بالكفر الأصلي فلا تقتل بالكفر ماذا؟ بالكفر الطارئ، وهذا أيضا قياس غير صحيح وإخواني، لأن الكافر الأصلي، لأن إذا كانت كافرة أصلية لا تقتل للنص الذي نهى عن قتلها، وأما إذا كانت كافرة عن إسلام يعني كفرا طارئا عن ردة عن إسلام وعن ردة فإنها تقتل حينئذ، وذلك لدخولها في عموم النصوص السابقة. جاء عن بعض العلماء يروى عن علي رضي الله عنه وعن الحسن وعن قتادة أنها تسترق ولا تقتل، أنها إيش؟ تسترق ولا تقتل، يعني إذا ارتدت المرأة فإنها تصبح رقيقة ولا تقتل. قالوا لأن أبا بكر رضي الله عنه سرق نساء بني حنيفة، وكان من ذلك جارية حصلت لعلي رضي الله عنها استولدها فجاءت بمحمد بن حنفية معروف، قالوا هذا دلع ماذا؟ على أنها لا تقتل وإنما تسترق المرأة المرتدة، ونوقش بأنه ليس كل بني حنيفة قد أسلم يعني دخل في الإسلام من الأصل، فإن منهم من كان باقيا على كفره الأصلي، ومنهم هؤلاء الذين استرقهم علي استرقهم أبو بكر رضي الله عنه. طيب، إذن كل بني حنيفة لم يثبت لهم الإسلام، وإنما كان منهم مسلمون ارتد بعضهم، ومنهم كفار بقوا على أصلهم، ولهذا ردتهم حينئذ أو كفرهم حينئذ ليس كفرا يا أخوان، ليس كفرا طارئا، وإنما هو كفر أصلي. طيب، قال دعي إليه ثلاثة أيام، يعني يدعى الآن إلى الإسلام كم يوم يا أخواني؟ ثلاثة أيام. وهذا ما يسمى أو ما يراد به الاستتابة، يعني أنه يستتاب المرتد، وذلك بدعوته ثلاثة أيام، وأيضا يفعل معه إيش يلا؟ وضيق عليه، بأن يحبس ويضيق عليه، فيدعى إلى الإسلام ثلاثة أيام ويحبس ويستتاب. وهذا المذهب عند الحنابلة رحمة الله عليهم، ويستدلون بأثر مروي عن عمر رضي الله عنه أنهم لما قتلوا مرتدا قال عمر: هل حبستموه وأطعمتموه فأطعمتموه كل يوم رغيفا واستتبتموه لعله يتوب أو يراجع لعله يتوب أو يراجع أمر الله؟ اللهم إني لم أحضر ولم أرضى إذ بلغني. وهذا الأثر كما تقدم قديما في كتاب الصلاة أنه ضعيف، فهو من أخرجه الإمام مالك رحمه الله، وهو أثر ضعيف لا يثبت عنه. ولهذا اختلف أهل العلم رحمة الله عليهم، هل يستتاب المرتد أو لا يستتاب، يعني هل يستتاب المرتد أم أنه لا يستتاب؟ اختلفوا رحمة الله عليهم على أقوال. قول أول أن المرتد تجب استتابته، أن المرتد تجب ماذا؟ تجب استتابته. وهذا رأي عمر رضي الله عنه، هذا رأي عمر وعلي وعطاء والنخعي والثوري والأوزاعي وإسحاق، وهو مذهب المالكية والشافعية في قول والحنابلة، فقالوا يستتاب المرتد حينئذ. وأدلتهم يقولون أن امرأة يقال لها أم مروان ارتدت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فبلغ أمرها إلى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم فأمر أن تستتاب، فإن تابت وإلا قتلت. وهذا الأثر أخرجه البيهقي، الحديث أخرجه البيهقي، لكنه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه حديث ضعيف. أيضا قالوا لأثر عمر السابق، وكما تقدم أثر عمر هذا ما حكمه يا أخواني؟ أنه أيضا أثر ضعيف. كذلك قالوا ولأن المرتد يمكن استصلاحه فلا يجوز إتلافه حينئذ، لأنه يستتاب فربما تاب، يعني إذا حبس وضيق عليه وخوف ربما تاب ورجع إلى الإسلام، فلا يجوز قتله حينئذ لإمكان الاستصلاح، فهو مثل الثوب النجس، فلا يجوز إتلافه لوجود النجاسة فيه. والقول الثاني أن المرتد تستحب استتابته ولا تجب، هذا القول يقولون تستحب، وهذا بليل الحنفية والشافعية في قوله، ورأي الثوري وطاووس وأيضا يروى عن حسن. وأدلتهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. قالوا الحديث جاء غير مقيد بماذا يا أخواني؟ باستتابة، ما قال من بدل دينه يلا فاستتيبوه فإن تاب وإل فاقتلوه، بل قال فاقتلوه. وأيضا يستدلون بأثر أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل معاذا ثم أتبعه بأبي موسى، فلما قدم أبو موسى عليه قال له انزل، وألقى إليه وساده، وإذا رجل عنده موثق مربوط، قال: ما هذا؟ قال: هذا كان يهوديا فأسلم ثم راجع دينه، يعني رجع إلى الدين مرة أخرى، يعني كفر ورجع إلى اليهودية، يعني رجع إلى دين السوء، فتهود، قال: لا أجلس حتى يقتل. يقول من؟ أبو موسى: لا أجلس حتى يقتل. اللي قاله معاذ، قال: لا أجلس حتى يقتل. يقول معاذ: أنا ما أجلس حتى يقتل هذا اليهودي، قضاء الله ورسوله. فقال: أجلس، يعني قال له أجلس الآن، قال: لا أجلس حتى يقتل، ما عاد فيه، قضاء الله ورسوله، ثلاث مرات يقول له، فأمر به فقتل. قالوا: فهذا دليل على أنه لا يستتاب، لأن قال قضاء الله ورسوله، ولم يذكر في الحديث ماذا يلا الاستتابة، وأن من قضاء الله ورسوله أن يستتاب، وإنما يقتل مباشرة. وأيضا قالوا القياس على الكافر الأصلي، فلا يستتاب بجامع الكفر في كل منهما. والقول الثالث أنه يقتل بلا استتابة، إذن الأول يجب، الثاني يستحب، الثالث أنه يجب قتله بلا استتابة على طول، يعني يقتل مباشرة. وهذا منقول عن علي وعن أبي موسى وأنس وابن عباس، وهو رأي ابن حزم رحمه الله رضي الله عنهم ورحمه، فيقول إنه لا بد أن يقتل. قالوا لأن النصوص جاءت مطلقة غير مقيدة بالاستتابة، فتبقى على ماذا؟ تبقى على إطلاقها، ولا يجوز لأحد أن يعتدي على النص بالإطلاق بالتقييد، فيجب أن يقتل مباشرة بلا استتابة. والراجح والله أعلم هو أن يقال إن هذا الأمر يرجع إلى ماذا؟ إلى رأي الإمام. فإن رأى الإمام أن المصلحة أن من المصلحة القتل مباشرة فإنه يقتل، وذلك فيما إذا كثر ما تتايع الناس على الردة، فلا يردع الناس إلا يقتلوا. وأما إذا رأى الإمام أن من المصلحة عدم القتل، وربما يكون مصلحة هذا الشخص بذاته عدم القتل لوجود أسباب أو شبهات أو أشياء أو أسباب جعلته يرتكب هذه الحماقة فيرتد، فإن الإمام حينئذ يستتيبه. وقول المؤلف رحمه الله قال إيش؟ قال أي ثلاثة أيام. إذا المؤلف رحمه الله يرى أن الاستتابة تكون كم يوم؟ ثلاثة أيام، يعني أنه يستتاب ثلاثة أيام. وهذا مروي عن عمر رضي الله عنه، وهي أيضا عن إسحاق، وإليه ذهب الحنفية والمالكية والشافعية في قول، وذلك لأثر عمر السابق. وكما عرفنا أن أثر عمر السابق أثر ضعيف لا يثبت عنه رضي الله عنه. وذهب الشافعية على الصحيح وابن المنذر أنه يستتاب فإن تاب في الحال وإلا قتل، أنه يستتاب فإن تاب في الحال وإلا قتل، بمعنى أنه ليس فيها أن ليس فيه وقت، وإن مباشرة هل يتوب؟ إن تاب قبل منه يستتاب، فإن تاب قبل منه، وإن لم يتوب فإنه يقتل مباشرة. فهم يفرقون بين ماذا؟ نعم، لا يجعلون في مدة، وإنما مباشرة يقال له تب. طيب، وقال النخعي يستتاب أبدا، هذا قول كما هو معلوم يا أخواني قول ضعيف لا شك، أن يستتاب أبدا معناه أنه لا يطبق حد الردة على أحد، يستتاب مطلقا مع نجلس السجن سنتين ثلاث عشر. ولهذا يقول ابن قدامة رحمه الله إنه مخالف للسنة والإجماع، إنه مخالف للسنة والإجماع. قال رحمه الله ضيق عليه، وهذا التضييق يحصل بماذا؟ يحصل بالحبس، يحصل بأن يحبس ثلاثة أيام. طيب، إن لم يسلم ماذا نفعل به؟ إن لم يسلم قتل بالسيف. إذن حكمه إذا لم يسلم أنه يا أخواني أنه يقتل، أنه يقتل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من بدل دينه يلا الحكم، من بدل دين ماذا نصنع به؟ فاقتلوه. وقال لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، وذكر منها التارك لدينه يلا إخواني المفارق للجماعة، التارك لدينه المفارق للجماعة. وهذا في حق الرجل بالاتفاق أنه إذا لم يسلم أنه يقتل، في حق الرجل بالاتفاق أنه إذا لم يسلم فإنه يقتل. أما المرأة فقد تقدم الخلاف هل تقتل أو لا، والراجح أنها كالرجل تماما فتقتل إذا لم تسلم. وأفاد المؤلف رحمه الله أنه يقتل بأي شيء؟ أنه يقتل بالسيف، أنه يقتل بالسيف، لأنه آلة القتل، لأن آلة القتل السيف، ولا يحرق، لا يحرق، وذلك لحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من بدل دينه فاقتلوه ولا تعذبوه بعذاب الله، ولا تعذبوا بعذاب الله. ولحديث إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، فيقتل بالسيف. وهذا عليه عامة العلم رحمة الله عليهم على أنه يقتل بماذا؟ على أنه يقتل بالسيف. أما النار فإن أهل العلم رحمة الله عليهم على أنه لا يقتل بها، وذلك لحديث ابن عباس في الصحيح. طيب، من الذي يقوم بقتله؟ يعني من هو الذي يتولى قتل المرتد؟ قالوا الذي يتولى قتل المرتد هو الإمام يا أخواني أو نائبه، هو الإمام أو نائبه. قال مقدامه وهذا قول عامة أهل العلم إلا الشافعي في أحد الوجهين في العبد، فقد ذكر يعني ذكر الإمام رحمه الله يعني ذكر الشافعي الإمام الشافعي رحمه الله أن لسيده قتله، وهو رواية الإمام أحمد رحمه الله في الردة والسرقة لحديث أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم، حديث علي مشهور، ولأثر حفصة حينما قتلت جارية لها سحرتها، ولأثر ابن عمر رضي الله عنه فإنه قطع عبدا سرق. هذا كله قد تقدم قبل في كتاب الحدود من هو الذي يقيم الحد، وعرفنا من قبل الذي يقيم الحد هو الإمام أو نائب الإمام، وثمة خلاف نعم، وأما الأرقاء فقد تقدم الكلام عليهم قبله. طيب، وذكرنا أيضا مسائل أخرى ممكن الرجوع إليها. قال رحمه الله طيب هنا مسألة، إذا ارتد إذا تاب المرتد هل يعزر؟ ما رأيكم، هل يعزر إذا تاب؟ بمعنى أنه حصلت منه الردة، استتبناه فتاب، رجع إلى الله عز وجل وتاب ورجع حسن إسلامه، هل يعزر؟ قالوا لا يعزر، لأنه لو قيل بتعزيره لأدى ذلك إلى ماذا؟ إلى التنفير، لو قيل بتعزيره لأدى ذلك إلى التنفير، بمعنى أنه ينفر من الدخول في الإسلام. طيب قال رحمه الله ولا تقبل توبة من سب الله أو رسوله. طيب هنا المؤلف رحمه الله تعالى سيتكلم عن الذين لا تقبل توبته، لما ذكر أن المرتد يستتاب فإن تاب وإلا قتل، بيّن رحمه الله أن سيبين أصنافا من المرتدين لا تقبل توبتهم، بمعنى إذا تابوا فإنه لا تقبل توبتهم. كم فإنه لا تقبل توبتهم. أولهم ها أي من سب الله، صلى الله عليه وآله. من سب الله، فالمؤلف رحمه الله يبين أن من سب الله فإنه لا تقبل توبته. قد ذكر قبله رحمه الله أن من أسباب الردة أن يسب الإنسان ربه عز وجل، صلى الله عليه وآله. فإذا سب الله فإنه لا تقبل توبته، لو تاب ما نقبل توبته، وهذا المذهب. والعلماء رحمة الله عليهم، طيب لماذا لا تقبل توبته؟ قالوا لأنه هذا يدل على فساد اعتقاده وسوء طويته، ولهذا وأيضا عظم ذنبه، فلا تقبل توبته حينئذ. وقد اختلف العلماء رحمة الله عليهم في هذه المسألة على قولين. القول الأول أن من سب الله لا تقبل توبته، أن من سب الله عز وجل لا تقبل توبته، وهذا بليه الحنابلة رحمة الله عليهم، ذبليه الحنابلة، وذلك الأدلة منها. أولا قالوا لأن ذنبه عظيم، أن ذنبه عظيم وهو دال على فساد عقيدته، فلما كان الذنب عظيما لم تقبل التوبة. أيضا قالوا ولأنه مستخف بالله تبارك وتعالى فلا تقبل توبته. والقول الثاني أنه تقبل توبة من سب الله تبارك وتعالى، وذهب إليه الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في رواية، وهو مروي عن ابن مسعود وقبله عن علي رضي الله عنهم رضي الله عنهما، فقالوا تقبل توبته. أدلتهم قول الله تبارك وتعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، يغفر لهم ما قد سلف، قل للذين كفروا. وقول قل للذين كفروا هذا اللفظ شامل للكافر الأصلي يا إخواني والكافر المرتد، فالمرتد داخل في عموم هذا النص، فإذا تاب فإنه تقبل توبته. وأيضا قول الله تبارك وتعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. ومن الذنوب يا إخواني، ومن الذنوب الردة بعد، من الذنوب أن يرتد بسب الله تبارك وتعالى، نسأل الله العفو والعافية، فتقبل توبته إذا تاب. ولأن الله تبارك وتعالى قال في حق المنافقين قال إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله إلى آخره، فهذا وهم منافقون يرحمك الله، ويحصل منهم نسأل الله العفو والعافية سب الرب تبارك وتعالى وسب النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك جاءت هذه الآية فيهم، فهذا دليل ماذا؟ على قبول توبتهم. والمنافقون الذين نزلت هذه الآية في حكمهم هم الذين قالوا لم نرى مثل قرائنا هؤلاء أرغب إلى آخره، وهم الذين قال الله قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون قد كفرتم بعد إيمانكم، فهذا دليل على أن توبتهم يا إخواني مقبولة، وأنهم إذا تابوا بالشروط التي ذكر الله في هذه الآية فإنه تقبل توبته. أيضا قالوا ولأن من زعم أن الله اتخذ صاحبة أو ولدا فهو قد سب الله عز وجل، قد سبه صلى الله عليه وآله، ولهذا جاء في الحديث يشتمني ابن آدم وليس له ذلك، أو ما ينبغي له أن يشتمني، أما شتمه إياي فزعمه أن لي ولدا. ومن زعم أن لله ولدا فإن توبته تقبل، فإذا أسلم النصراني تقبل توبته ولا تقبل؟ يقبل إسلامه وتوبته، قالوا فهذا دليل على قبول التوبة. طيب والراجح والله أعلم هو القول الثاني، وأنه أن من سب الله تبارك وتعالى تقبل توبته، وذلك لعموم النصوص التي استدل بها أصحاب هذا القول. قال رحمه الله أي طيب ولا تقبل توبة من سب الله ها أو رسوله، سب الله أو سب رسوله. إذن المؤلف رحمه الله بيّن أن من سب النبي صلى الله عليه وسلم لا تقبل توبته، بل يتحتم قتله، وهذا المذهب، وذلك الاستخفاف بمقام النبي صلى الله عليه وسلم برسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه المسألة أيضا اختلف فيها الفقهاء رحمة الله عليهم على قولين. القول الأول أن من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقبل توبته، وهذا بليه الحنفية والمالكية والحنابلة، وهو رأي إسحاق والليث والشافعية في وجه، قالوا لا تقبل توبته. لما؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من بدل دينه فاقتلوه، وهذا بدل دينه بسب النبي صلى الله عليه وسلم فيتحتم قتله ولا تقبل توبته. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر قال من لكعب بن الأشرف، من لكعب بن الأشرف، فإنه قد آذى الله ورسوله، فقال محمد بن مسلمة رضي الله عنه يا رسول الله أتحب أن أقتله؟ قال نعم. أخرجه الإمام مسلم. قالوا فهذا دليل على أن من سب النبي صلى الله عليه وسلم لا تقبل توبته وأنه يتحتم قتله. كذلك أيضا قالوا أن سب النبي صلى الله عليه وسلم حق آدمي، سب النبي صلى الله عليه وسلم حق آدمي، وحق الآدمي لا يمكن سقوطه بالتوبة كحد القذف، فلو تاب قذف إنسان إنسانا ثم تاب فلا يسقط الحد، لا يسقط الحد. لماذا؟ لأنه حق آدمي فلا يسقط إلا بإسقاطه له، وذلك يترتب الخلاف السابق هل هو حق للآدمي أو حق لله أو كما تقدم قبل. والمهم على القول بأن حق للآدمي لا يسقط بتوبته فلا بد أن يقام الحد عليه. قالوا ولأن النبي صلى الله عليه وسلم بشر، والبشر تلحقهم المعرة بالمسبة إلا من اختصه الله عز وجل بالنبوة. المهم أنه إذا سبه فإنه قد ألحق مقامه صلى الله عليه وسلم وجنابه المسبة، فلا بد من قتله ولا تقبل توبته حينئذ. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سبه ليس كسب غيره، لأنه يترتب على سبه، لأن يترتب على سبه لحوق النقص بأي شيء بالشريعة وبالحق الذي يحمله، فإن سبه لا يقتصر على ذاته صلى الله عليه وسلم، يعني لا يقتصر الضرر على ذاته، وإنما يتعدى إلى شريعته وإلى أتباعه بل وإلى رب عز وجل، فلا بد من قتله، لا تقبل توبة الساب حينئذ. والقول الثاني أن من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم تقبل توبته، وإليه ذهب الحنفية في رواية، وهو مذهب الشافعية والحنابلة في رواية، وقول عند المالكية، فقالوا تقبل توبته، وأدلتهم هي أدلة أصحاب القول الثاني في المسألة السابقة، وهي يلا يا إخواني من سب من؟ من سب الله تبارك وتعالى هل تقبل توبته أو لا تقبل توبته؟ والراجح والله أعلم هو القول الثاني، وأن من سب الله تبارك وتعالى فإنه تقبل توبته، تقبل توبة فيما بينه وبين الله عز وجل، وذلك لعموم النصوص السابقة ولدخوله في هذا العموم فتقبل توبته. لكن إذا قلنا بقبول التوبة هل يسقط القتل عنه أم لا؟ هذا شيء آخر، يعني هل يسقط القتل عنه أم لا يسقط القتل عنه؟ هذه المسألة اختلف في الفقهاء على القولين. القول الأول أن القتل يسقط عنه، وهذا قول من ذهب إلى قبول توبته، فقالوا يسقط القتل عنه، يسقط القتل عنه حينئذ مع إخواني، لأنه إذا قبلت توبته، يلا شباب إذا قبلت توبته معنى هذا أنه سيسقط القتل عنه، وذلك لأن سبب القتل هو الردة، والردة قد زالت وذهب حكمها، إذن فلا يجوز قتله حينئذ لأنه قد تاب وليس مرتدا في هذه الحال، فيكون معصوم الدم. والقول الثاني أن القتل لا يسقط عنه، أنه حتى لو قلنا بقبول توبته فإن القتل لا يسقط عنه. قالوا هذا منقول عن الإمام مالك رحمه الله والشافعية في وجه، وأيضا منقول عن الإمام أحمد رحمه الله، رواية عن الإمام أحمد، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، فيقتل على كل حال وإن قيل بقبول ماذا؟ بقبول توبته، يعني إذا قلنا بقبول توبته فلا بد أن يقتل فيتحتم قتله حينئذ. لما قالوا لأنه لا يسقط القتل بالتوبة قياسا على عدم سقوط حد القذف، فإنه لو تاب القاذف قبل التوبة بينه وبين الله، لكنه لا بد من تنفيذ ماذا؟ حد القذف عليه إن طلب المقذوف فيقام عليه الحد. ولأن سقوط القتل عن ساب النبي صلى الله عليه وسلم إنما يحصل بعفوه، يعني بعفو النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي الآن قد مات عليه الصلاة والسلام، فبطل العفو بموته، بطل العفو بموته صلى الله عليه وسلم، وليس لأحد أن يعفو عن حق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولأنه أيضا قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بقتل النسوة التي كن يؤذينه بألسنتهن، مع أن قتل المرأة لا يجوز إلا إذا فعلت ما يوجب القتل، فدل على أن من سب النبي صلى الله عليه وسلم يتحتم ماذا؟ يتحتم قتله. وقد ذكر شيخنا ابن عثيمين رحمه الله رأيا وسطا، وقال لو قيل به لكان جيدا، وهو أنه يرجع الأمر إلى الإمام، فإن رأى الإمام المصلحة في القتل فإنه يقتل حتى لا يجترئ أحد على مقامه وعلى جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن رأى المصلحة في عدم القتل لم يقتل. وهذا ينظر فيه إلى قضية تتيع الناس في هذا الأمر، فإن كثر من يتكلم من يسب النبي صلى الله عليه وسلم، من يعترض على سنته، من يعترض على دينه، فهنا يقال الإمام اقتل ولا تقبل التوبة، لا تقبل توبته، لا ترفع القتل عنه، وإنما توبته بينه وبين الله، وأما القتل فلا بد منه فيتحتم القتل حينئذ. وأما إذا رأى أن من المصلحة عدم القتل يا إخواني فإنه لا يقتل. قال رحمه الله: ولا من تكررت ردته. ولا من تكررت ردته، يعني إذا تكررت ردة الإنسان فإنه لا تقبل توبته. ارتد ثم أسلم ثم ارتد ثم أسلم ثم ارتد ثم قال أريد أن أسلم، يقال لا تقبل توبته، لا تقبل توبته حينئذ مع إخواني، بل يقتل على كل حال. يرتد ثم يسلم، يسلم ثم يرتد ثم يسلم ثم يرتد، ما يستتاب وإنما يقتل على كل حال، لأن الله تبارك وتعالى قال إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. خلاص هؤلاء لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. وهذا المذهب، المذهب أنه من تكررت ردته فإنه يتحتم قتله. وقد اختلف العلماء رحمة الله عليهم في توبة، في حكم، في قبول توبة من إيش، من تكررت ردته على قولين. القول الأول أن من تكررت ردته لا تقبل توبته، وهذا ذهب إليه بعض الحنفية، وهو يعني ذهب إليه بعض الحنفية بعد الثالثة، بمعنى أنه لا تقبل توبة بعد الثالثة، وهو المذهب عند الحنابلة. وسألوا بالآية السابقة قول الله تبارك وتعالى: إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. قالوا هذا دليل على عدم قبول إيش يا أخواني، دليل عدم قبول توبتهم، لأنه إذا كان لا يغفر، إذا كان الله لا يغفر لهم فهذا دليل على عدم قبول توبتهم، لأنه لو غفر لهم لقبل توبتهم. ونوقش الاستدلال بهذه الآية بأن الآية ليس فيها أنه تاب، بل في آخرها أنهم ازدادوا ماذا؟ أنهم ازدادوا كفرا، ليس فيها أن آمن ثم كفر ثم آمن، هذا تقبل توبته، لكن الآية فيها أنهم آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم ازدادوا كفرا. واضح إخواني؟ فهم الآن ازدادوا كفرا فكيف يغفر لهم؟ لا يغفر لهم، فهؤلاء لم يكن الله ليغفر لهم ولا يهديهم سبيلا، أي لا يوفقون للتوبة. وليس في الآية أنهم إذا تابوا لم يتوب الله عليهم، هذا ليس في الآية. أيضا استدلوا بحديث ضبيان بن عمارة أن رجلا من بني سعد مر على مسجد بني حنيفة فإذا هم يقرؤون برجز مسيلم الكذاب، فرجع إلى مسعود، يعني لا يزال فيهم، لا يزال فيهم هذا، فيهم مشاكلهم وردتهم، فرجع إلى ابن مسعود فذكر ذلك له، فبعث إليهم فأتي بهم فاستتابهم فتابوا، فخلى سبيلهم إلا رجلا منهم يقال له بالنواحة، قال قد أتيت بك مرة فزعمت أنك قد تبت وأراك قد عدت فقتله، ولم يقبل ماذا؟ لم يقبل توبة ابن مسعود رضي الله عنه. هذا لا أخرجه عبد الرزاق وابن أبي شيبة والبيهقي، لكنه بإسناد مرسل ورجال إسناد ثقات، إسناد مرسل لكن رجال إسناده ثقات. قالوا فابن مسعود رضي الله عنه لم يقبل توبته، وذلك لأي شيء؟ لتكرر ردته منه. ونوقش بأن قتل ابن مسعود رضي الله عنه لاحتمال ظهور كذبه في توبته، فقد أظهر التوبة ثم رجع وبين أنه لم يزل، وتبين أنه لم يزل على كفره، فهذا دليل على أنه لا يزال هذا الرجل على كفره. أيضا قالوا لأنه كذب في توبته فيمكن أن يكذب في المرة الثانية في توبته، يعني كذب في المرة الأولى فيمكن يكذب في المرة الثانية، فلم يقبل هذا الرجل. وأيضا مثله غيره، فما دام أنه قد كذب في التوبة الأولى فإمكانية كذب في التوبة الثانية ممكن، إذن هذا مناقشة الدليل ممكن نجعل دليل، فيقال أن الإنسان الذي كفر بعد إيمانه وبعد توبته يمكن أن يكون كاذبا في ماذا؟ في توبته الأولى في إسلامه الأول، فيمكن أيضا، نعم كان كاذبا في توبته الأولى عفوا، فيمكن أن يكون كاذبا في توبته الثانية فلا نقبل توبته. ونوقش، يعني نوقش هذا الاستدلال وهذه المناقشة أيضا لأصحاب القول الأول، بأن الإنسان يمكن يتوب، مع إخواني يمكن يتوب من الذنب وتراجعه نفسه ويعود إلى الذنب مرة أخرى، يعني تغوي نفسه ويعود إلى الذنب مرة أخرى كذا إخواني. وممكن حتى الذنوب العادية الإنسان يفعل الذنب ثم يندم ويتوب منها وتصدق توبته ثم تراوده نفسه الشيطان ثم يعود مرة ثانية وقع في الذنب ثم يتوب فيقبل توبته، كذلك هذا قد يسلم ثم يكفر ثم يعود إلى الإسلام بعد أن يستتاب وهو صادق في توبته ثم تراوده نفسه والعياذ بالله الكفر ثم يكفر ثم يتوب مرة أخرى، فتوبته له صادقة لكنه أغوته نفسه فعاد إلى الكفر، نسأل الله العافية. أيضا من أدلة أصحاب هذا القول قالوا إن تكرار ردة الإنسان دليل على فساد عقيدته، كذا دليل على فساد عقيدته وعدم مبالاته بالإسلام. فإذا كان هذا دليل على فساد العقيدة وعدم مبالاة بالإسلام فلا تقبل توبته. والقول الثاني أن من تكررت ردته تقبل توبته، وهذا بل الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في رواية كلهم يقولون تقبل توبته. لماذا؟ قالوا لقول الله تبارك وتعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وعموم هذه الآية يشمل ماذا؟ يشمل من كفر بعد إيمان وتوبة، يلا إخواني، ويشمل من كفر بعد ما يشمل من عفوا من آمن بعد إيمان بعد يشمل من آمن بعد كفر كان هذا الكفر بعد توبة وإيمان قبل، ويشمل أيضا من كان بعد كفر أصلي. فلا فرق في عموم هذه الآية بين كافر قد تكررت ردته وبين كافر هو من الأصل كافر أصلي، فلا فرق بين يعني لا فرق بين هذا وهذا. فالآية عامة. أيضا قال الله تبارك وتعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. وهذا شامل لأي شيء؟ شامل الكافر الأصلي، وشامل أيضا لمن أسلم ثم كفر مع إخواني ثم أسلم، فإنه يقبل إسلامه حينئذ وتقبل توبته. من أدلتهم قول الله تبارك وتعالى، قول النبي صلى الله عليه وسلم: الإسلام يهدم ما قبله، الإسلام يهدم ما قبله. وقول الإسلام يهدم ما قبله شامل للإسلام الذي يكون بعد الكفر الأصلي، وشامل الإسلام الذي يكون بعد ماذا؟ بعد الردة المتكررة وبعد الردة الطارئة الأولى. فالنص عام شامل لها جميعا، فمن أسلم بعد ردته فإنه تقبل توبته حتى لو تكررت ردته. كذلك أيضا استدلوا بحديث أبي هريرة وحديث عام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في من تاب بعد ذنبه: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، قد غفرت لعبدي فليعمل ما شاء. وهذا الحديث كما هو معلوم أخرجه البخاري ومسلم. قالوا في الحديث دليل على أن من كرر الذنب ثم تاب قبلت توبته، فكذلك أيضا من كرر ذنب الكفر وتاب فإنه تقبل توبته. وأيضا قالوا إن من تكررت ردته جاء بالشهادتين فيحكم بإسلامه فهو مثل من ارتد ثم أسلم، لا فرق بينهما. ولهذا الراجح والله أعلم القول الثاني، وأن من تكررت ردته تقبل توبته، وذلك لقوة أدلة أصحاب هذا القول مع إخواني، لأن الأصل في الدم العصمة. فإذا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإن الأصل في دمه أن يكون معصوما، فلا تنتهك عصمة دمه إلا بماذا؟ إلا بدليل بين واضح ظاهر. وإذا لم يكن ثمة دليل فإنه لا يحل دمه حينئذ. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.